بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة العاشرة من وسائل التزكية، وهي التعرض للنفحات الإلهية والأيام المباركة والأوقات المباركة واستغلال تلك الفرص لتزكية النفس وتطهيرها، وفي ومع ذلك الأجور العظيمة وإجابة الدعاء وغير ذلك. وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن ليلة القدر وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم، وسر تسميتها بليلة القدر. وذكرنا ما ذكره من أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم وكما تدل عليه الفطرة السليمة والعقل الواعي، هو أن الله تعالى يدبر شؤون السماوات والأرض، شؤون كل شيء، يعني ابتداء من الإنسان، ابتداء من أصغر شيء، كل شيء بتدبير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو الذي ليس منعزل كما يقول أولئك الذين توهموا أن الله تعالى فقط له دور الخلق أو جانب التكويني وترك الأمر التدبيري هكذا يسير، أو أن الله صمم العالم هكذا بصورة أوتوماتيك كما يقول سيد عبد الملك ويتحرك آليا بطريقة خاصة. ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى مشرف عليه ومن كل الجوانب. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن تدبير الله تعالى الشامل، فقال: يتحدث الله تعالى عن نفسه في كتابه الكريم أنه المدبر لشؤون السماوات والأرض. طبعا هذه المعاني ذكرها السيد عبد الملك بمناسبة ليلة القدر ليبين كيف نحيي أو نهتم بهذه الليلة، يعني ليس فقط نقوم بالأعمال ونحن لا ندرك قيمة تلك الليلة. يعني حتى نقرب هذا الأمر ببساطة، يعني مثال بسيط، هناك اجتماع مثلا سنوي يجتمع فيه رئيس الجمهورية، يجتمع فيه كل هيئات الدولة لتقرر القرارات الحاسمة المرتبطة بالدولة، موقفها مثلا من دولة أخرى حرب وسلم، موقفها من الميزانية وكيف تصرف تلك الميزانية، موقفها من الشؤون الكبرى العالقة، يعني كل ما يمكن أن يطبق في تلك الليلة، في ذلك المجلس، في ذلك الاجتماع. فالناس جميعا يهتمون بذلك الاجتماع ويهتمون بموعده، لأن مصيرهم، مصير كثير من شؤون حياتهم مرتبط بذلك الاجتماع. فهنا طبعا هذا لله المثل الأعلى، يعني فيها يفرق كل أمر حكيم. كذلك في هذه الليلة هناك محل خاص، يعني هذه الليلة يكون فيها تقديرات خاصة، لأن الله تعالى يقدر تقديرات تختلف يعني حسب السنوات، بحسب الشهور، بحسب الأيام إلى آخره. فهناك تقديرات خاصة بالسنة، ففيها يفرق بالسنة أو بغيرها، الله تعالى قال فيها يفرق، لم يقل بسنة أو بغيرها. لذلك المؤمن يحاول في تلك الفترة عندما يكون فيها القرار الحاسم أو تكون فيها التقديرات الخاصة، يكون مستعدا أو يكون مهيئا أو يكون صاحب قابلية لتنزل القرارات أو تنزل التقديرات الصالحة. لأن تقدير واحد صالح أن يكفيه في كل شؤون حياته، يعني كما يقال نظرة واحدة، يعني مدد إلهي واحد أن يكفي الإنسان في حياته جميعا. لذلك المؤمن يستغل هذا الأمر، لأن الأمر ليس فقط كما قلنا دعاء أو حسنات، أو حتى كذلك الفضل الإلهي والمدد الإلهي. يعني مثال بسيط حتى نقرب الصورة، مثال الله تعالى كتب النصر مثلا بأن النصر للمؤمنين، لكن متى الموعد هنا لم يحدد. فمثال بسيط، شعب مثلا، شعب الفلسطيني أو الشعب اليمني أو أي شعب من الشعوب الكريمة الطيبة، فيتحين مثلا فرصة ليلة القدر ويتوجه إلى الله تعالى توجه صادق ومخلص. طبعا الملائكة تتنزل وكل شيء، يعني تنزل الملائكة والروح فيها، فكل ذلك الشعب كله يتوجه إلى الله تعالى بطلب النصر. فهنا قد يتخذ في ذلك الحين القرار الحاسم، النصر يتنزل هذه السنة، يتنزل هذا الشهر ويحدد بالضبط. وبالتالي يعني الله تعالى كتب النصر، ولكن موعد النصر هنا كان لتلك القلوب المجتمعة في ذلك الوقت جميعا، كان لها دور في المسارعة بتنزل ذلك النصر. وكما ورد في بعض الأحاديث، بعض الصحابة سأل رسول الله قال له أعني، قال له أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك هذه تدبير خاص. وهكذا الإنسان مثلا تجده مثلا يدعو الله تعالى كل مناسبات لمشكلة نزلت به، ففي ذلك الحين يستغل الفرصة، يقول لعل الله تعالى يقدر لي حلا لمشكلتي في هذه الليلة المباركة، فهو ينتظر فرصة في تلك الليلة قد تكون يعني الله تعالى يجيبه فيها إلى ذلك الإشكال الذي ربما حياته جميعا متوقفة عليه. طبعا هذا من باب التقريب، وإلا الحقيقة أعظم، نحن فقط هذه الأمور يعني في الشؤون الإلهية نحاول أن نقرب الأمور فقط. أما الله تعالى مع التسبيح مع تنزيه الله سبحانه وتعالى، حتى لا نحمل كما يقال المشبه به على المشبه، يعني حتى لا نشبه الله تعالى بخلقه، ولكن هذا فقط من باب ما نعيشه نحن في واقعنا. يقول يتحدث في نفسه، يقول السيد عبد الملك يتحدث الله تعالى في كتابه، الله تعالى عن نفسه في كتابه الكريم أنه المدبر لشؤون السماوات والأرض وأنه الملك. ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هنا يدبر بصيغة المضارع، يعني تدبيرا دائما، ليس هكذا دبر كما يقول يعني أولئك الرخص الربوبيون الذين يزعمون بأن الله خلق الخلق ووضع له تصميمه ثم تركه يسير بطريقة آلية. لا، الله تعالى يدبر الأمر في كل مسألة من المسائل، في كل حاجة من الحاجات. وهنا يأتي الدعاء، لأن الدعاء هو استجابة الله تعالى لذلك المطلب الذي نطلبه، إما بلسان مقالنا أو لسان حالنا. يقول ثم استوى على العرش، يعني استيلاؤه وسلطانه وملكه، يعني هذا معنى كما شرحنا ذلك في الحديث عن معرفة الله، وما ذكره السيد حسين عن معنى الاستواء على العرش، وأنه يعني الاستيلاء والسلطة والملك والتدبير. فهو جل شأنه بعد خلق السماوات والأرض لم يترك هذه السماوات والأرض، وإنما قام بتدبير أمر السماوات والأرض وإدارة شؤون السماوات والأرض بشكل مستمر وفق تنظيمه وتدبيره. يدبر الأمر، يدبر أمر السماوات والأرض وشؤون السماوات والأرض ويتدخل في ذلك. ثم استدل لذلك بقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقوله يدبر الأمر من السماء والأرض، من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، في سورة السجدة. علق على الآيتين كلمتين بقوله فهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، وواقع السماوات والأرض هو واقع حركي وحيوي وتفاعلي، يعني نتيجة، يعني مثال بسيط، الشخص يفعل شيئا فتكون نتيجة تدبير خاص نتيجة ذلك الشيء. يعني مثال بسيط، الشخص في ليلة القدر مثلا يكون مرتبط بالدعاء والالتجاء إلى الله والتضرع إلى الله، فهنا هذه الحركة من الإنسان تهيئه لتدبير خاص. شخص آخر لا، يشاهد مسلسلات، يتفرج، لا يهتم، فهنا يكون له أيضا تدبير خاص. شخص يقع في معاصي ربما، إذن له تدبير خاص. وبالتالي بحسب، يعني مثل ما يفعل الأستاذ مع تلاميذه، بحسب تفاعلهم، بحسب اهتمامهم يكون تقييمه لهم ويكون موقفه منهم. يقول هو واقع حركي وحيوي وتفاعلي، ليس واقعا راكدا ولا جامدا، واقعا متحركا بشكل كبير. الكون بكله في حالة حركة مستمرة، كل يجري إلى أجل مسمى، وعملية منظمة بتدبير حكيم ودقيق جدا. يعني في كل لحظة هناك كما يقال تفاعل، يعني يأتي القدر أو يأتي الاختبار الإلهي فيجيب الإنسان إجابة معينة، فبحسب تلك الإجابة تأتيه اختبار آخر وهكذا. يعني هناك بعض الناس تجده ينتكس، يجيب إجابة خاطئة فيختبر باختبار آخر فيجيب إجابة خاطئة وهكذا يظل ينحدر. هناك آخر قد يجيب إجابة خاطئة فيختبر باختبار مثلا بنوع من العقوبة أو التأديب فينتبه ويصحح الوضع، وبالتالي يصبح محلا للاختبارات السليمة الصحيحة. لذلك هنا يعني كل ما يجري للإنسان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول عملية منظمة بتدبير حكيم ودقيق جدا، والحالة التفاعلية في العالم والكون وفي الأرض حالة تفاعلية مستمرة دائما، يعني هناك من جهتين من الطرفين حالة ليست راكدة أبدا. ولهذا الله تعالى عندما طلب من عباده أو أذن لعباده أن يسألوه وأن يجيبهم طلب منهم أن يستجيبوا له، لأن استجابته مرتبطة أيضا باستجابتهم له. يقول نجد في واقع الأرض مثلا في الواقع التكويني كم من متغيرات في اليوم والليلة، متغيرات في شأن البيئة، في شأن واقع الحياة، في شأن المخلوقات، في واقعها، في كل شؤونها، وبالتالي كل ذلك له صلة بالحياة جميعا. ثم تحدث عن صلة وظائف الإنسان بالتدبير الإلهي، فقال هناك جوانب أخرى تتصل بالبشر. الإنسان دوره أساس في هذا الوجود، في هذا العالم، سخر له ما في السماوات والأرض وما عليه، وعليه مسؤولية كبيرة ومهمة. هذا الدور الذي أتيح له وحمل إياه كخليفة لله في أرضه دور لا ينفصل عن تدبير الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعني مؤمن دائم التواصل مع الله حتى ينجح في أداء هذا الدور وعن إدارته لشؤون الناس. الله تعالى لأنه هو ملكهم وإلههم وربهم، يعني كونه خليفة لا يعني أنه لا علاقة له بالله، مثل ما الآن حتى الوكيل، الشخص عندما يكون وكيلا عن جهة معينة فهو دائم الرجوع إليها، يسألها ماذا أفعل، جاءني مشكلة، جاءتني كذا، ماذا أفعل في هذا الأمر. فهكذا ولله المثل الأعلى دور الخلافة في الإنسان، ليس دورا معزولا عن الله بل هو دائم التواصل مع الله. يقول السيد عبد الملك وهذا الدور الذي أتيح للإنسان وحمل إياه كخليفة لله في أرضه دور لا ينفصل عن تدبير الله سبحانه وتعالى وعن تدخله وعن إدارته لشؤون الناس، فهو ملكهم وإلههم وربهم، وهو القيوم أي القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم بتدبير شؤون عباده على الدوام لا يغفل لحظة، وبعلمه المحيط بكل شيء، وهو أيضا الخبير العالم بكل شيء، وهو جل شأنه الحكيم الذي يقضي في أمور عباده. كل هذه أسماء لله تعالى، الحي القيوم العليم الخبير الحكيم، كل هذه من مقتضيات التدبير. العزيز الذي يقضي أيضا بمقتضى العزة، الرحيم الذي يقضي ويدبر بمقتضى أيضا رحمته. يعني أسماء الله الحسنى هي المفاتيح التي نعرف من خلالها أسرار التدبير الإلهي، أسرار القرارات. مثل ما نعرف في الدنيا، نحن مثل عندما نعرف مثلا شخص ما نسأل عن صفاته فيقال مثلا هذا شخص لا تخاف، وهذا شخص رحيم وله اهتمام وله علم وله كذا، فنحاول أن نستنبط من خلال هذه الصفات أو نحاول أن نقدر كيف سيتصرف. إذا كان مثلا في قرار حرب مثلا يقال هذا شخص لا، هذا شخص جبان، هذا شخص يخاف، تأتيه رسالة من مسؤول كبير أو من أمريكا مثلا تجده يذعن، فنعلم مباشرة من قبل أن يقرر بأن هذا الشخص سيقرر قرارات استسلامية وهكذا. وبالتالي هكذا نحن في البشر من خلال معرفتنا بسلوك الناس نقدر كيف يفعل. فهكذا ولله المثل الأعلى معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، الحي القيوم الرحيم اللطيف، وهذا هو حسن الظن بالله، نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر لنا ما فيه خير. لماذا؟ لأنه رحيم وكريم وحكيم. حتى لو أن اخترنا شيئا والله قدر شيئا آخر فنعلم أن ذلك رحمة لنا. لماذا؟ لأنه من مقتضى الحكمة، نحن نفقد الحكمة، قد لا نعرف أشياء، قد لا نعرف أسرار الأمور، قد لا ليس لدينا الخبرة الكافية. الله تعالى عليم خبير حكيم، وبالتالي كل تشريعاته وكل تدبيراته مرتبطة بذلك طبعا. وبحسب حسن ظننا بالله يكون الله تعالى، عندما نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى الله تعالى يعطينا ما، عندما نسيء الظن بالله ونعتقد أن الله تعالى لن يفعل كذا ولن يفعل كذا، فالله تعالى يحاسبنا أو يتعامل معنا بحسب ظننا فيه، مثل ما كان المشركون يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر صلة ليلة القدر بالتدبير الإلهي، فقال الله سبحانه وتعالى مدبر لشؤون السماوات والأرض، وضمن نظام تدبير الشؤون البشر، ضمن حكمته وطريقته وسنته في إدارة شؤون البشر هناك ليلة في هذا العام، هي ليلة القدر، سميت باسمها هذه الليلة للتعبير عن ماهية هذه الليلة، ما هو شأنها، ما يقضى فيها، ما يدبر فيها. فهي ليلة تتصل بالتدبير الإلهي لواقع البشر، لواقع الأرض، وما يقضى للناس فيها، وما يدبر في شأنهم، وما يكتب. والحمد لله رب العالمين.